هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello, how are you today? في بداية درس اليوم سنستمع إلى محادثة بين أحمد وتشارلز. يعرف منها أحمد ماذا يحدث للأطفال الذين يكذبون. فحين ذهب أحمد لزيارة تشارلز في منزله، وجد أن بيلي ابن تشارلز يبدو مكتئبا. فهيا بنا نستمع إليهما لنعرف سبب كآبة بيلي. Billy looks very unhappy. What's the matter? Well, I had to spank him. He told me a big story. A big story? Then why did you spank him? A big story means a lie. He broke a lamp. He told me that Patty broke it. He knows he must always tell the truth. I hope he won't tell any more stories. والآن سأترجم لكم المحادثة إلى اللغة العربية حتى تتفهموا معانيها تماما. قال أحمد إن بيلي يبدو مكتئبا جدا، فما الأمر؟ فأجابه تشارلز بقوله: حسنا، لقد اضطررت لصفعه لأنه روى لي قصة كبيرة. فأبدأ أحمد استغرابه متسائلا: قصة كبيرة؟ هو لماذا إذن صفعته؟ فرد عليه تشارلز موضحا أن القصة الكبيرة تعني الكذب. ثم مضى قائلا: لقد كسر أحد المصابيح وأخبرني أن باتي هي التي كسرت، وهو يعرف أن عليه دائما أن يقول الصدق. فاختتم أحمد بقوله: آمل أن لا يحكي أي قصص أخرى. والآن وقد فهمتم المحادثة، استمعوا إليها مرة أخرى ورددوا عباراتها وراء أحمد وتشارلز. Billy looks very unhappy. What's the matter? Well, I had to spank him. He told me a big story. A big story? Then why did you spank him? A big story means a lie. He broke a lamp. He told me that Patty broke it. He knows he must always tell the truth. I hope he won't tell any more stories. والآن استمعوا إلى المحادثة للمرة الأخيرة بالسرعة العادية. Billy looks very unhappy. What's the matter? Well, I had to spank him. He told me a big story. A big story? Then why did you spank him? A big story means a lie. He broke a lamp. He told me that Patty broke it. He knows he must always tell the truth. I hope he won't tell any more stories. حين تحدثنا عن فعل tell في درسنا الماضي، تدربنا على استخدامه متبوعا بضمير في محل المفعول به، غير أنه يحدث في حالات معينة أن نتبع فعل tell باسم في محل المفعول به، ولا نحتاج في هذه الحالة إلى مفعول آخر. فنقول مثلا tell the truth، أي يقول الصدق، وقد نقول tell a lie، أي يكذب، ونقول أيضا tell a story، ومعناها يروي قصة، كما نقول tell time، أي يذكر الوقت. رددوا هذه العبارات وراء تشارلز من فضلكم. Tell the truth. Tell a lie. Tell a story. Tell time. والآن هيا نتدرب على استخدام هذه العبارات في بعض الجمل، فاستمعوا ورددوا. Billy usually tells the truth. He doesn't always tell the truth. He told the truth yesterday. He didn't tell the truth this morning. Frank never tells a lie. He doesn't tell lies. He told a lie once. He didn't tell a lie again. Ruth tells nice stories. She doesn't tell stories often. She told a good story last night. She didn't tell a story tonight. Patty tells time very well. Billy doesn't tell time at all. Patty told time last year. She didn't tell time very well then. أعتقد أنكم أصبحتم تعرفون كيفية استخدام هذه العبارات، وسنواصل الآن تدربنا بترديد بعض الأسئلة والأجوبة، فهيا استمعوا ورددوا. Does Billy tell the truth? Well, he usually tells the truth. Did he tell the truth yesterday? No, he didn't tell the truth yesterday. Does Frank ever tell lies? Yes, he sometimes tells a lie. Did he tell a lie last week? No, he didn't tell a lie then. Does Ruth sometimes tell stories? Yes, she often tells good stories. Did she tell a good story last night? No, she didn't tell a good story then. Does Billy tell time very well? Yes, he tells time very well. Did Patty tell time last year? No, she didn't tell time then. أيها الأصدقاء، كثيرا ما نستخدم كلمة can ومعناها كما تعلمون يستطيع مع عبارة tell time. فنقول مثلا Billy can't tell time. Patty couldn't tell time last year. والآن استمعوا إلى هذا التدريب القصير على استخدام كلمة can مع عبارة tell time ورددوها وراء أحمد وتشارلز. Can Patty tell time? Yes, she can tell time. Could she tell time last year? Yes, She could tell time then. Can Billy tell time? No, he can't tell time. Could he tell time last year? No, he couldn't tell time then. في التدريب التالي سنستخدم الفعل المساعد will الذي يدل على أن الحدث سيقع في المستقبل مع العبارات السابقة، فهيا استمعوا ورددوا. Will Frank tell a lie tomorrow? No, he won't tell a lie tomorrow. Will Ruth tell a good story tonight? Yes, she'll tell a good story. Will Billy always tell the truth? No, he won't always tell the truth. أيها الأصدقاء، هناك كلمة جديدة سنستخدمها في التدريب التالي، هي كلمة finally ومعناها أخيرا أو في النهاية، فهيا الآن نتدرب عليها. استمعوا ورددوا. Did you finally tell the truth? Yes, I finally told the truth. Did Ruth finally tell a story? Yes, she finally told a story. Did Billy finally tell a lie? Yes, he finally told a lie. هناك طريقة أخرى لاستخدام فعل say ستحبون استخدامها في المحادثة، فكثيرا ما يستخدم الناس كلمة say عندما يتحدثون عن الوقت أو الساعة، فيقولون مثلا What does your watch say? It says 11 o'clock. What does that clock say? It says 11:10. والآن هيا تدربوا على هذه الطريقة. استمعوا ورددوا وراء أحمد وتشارلز. What does your watch say? It says 11 o'clock. What does Jerry's watch say? It says 11:15. What does that clock say? It says 11:20. What does the other clock say? It says 11:22. What time does your watch say, Charles? I don't have a watch. أيها الأصدقاء، في درسنا القادم سنتحدث عن فعلين في اللغة الإنجليزية كثيرا ما يسببان بعض الالتباس في طريقة استخدامهما، وهذان الفعلان هما فعل do وفعل make، فأرجو ألا يفوتكم هذا الدرس، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.